هذا هو الدرس الثاني في هذه المجالس والتي سنشرح فيها كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. افتتحنا هذه الدروس بترجمة الإمام البخاري، واليوم إن شاء الله نتمم هذه الترجمة ولا نقف على يعني كل حياة الإمام البخاري، لأن هذا أمر يطول جدا. لكن أنا معني في ترجمة الإمام البخاري أو ترجمة أي إمام بأن أظهر الجانب العملي لهذا الإمام، لأنه هو المقصود من العلم كله أن تصل إلى العمل، وأن تصل وصولا صحيحا لا يكون عندك لا بدعة ولا تزيف في العمل. فنحن نعرف أن الاستقامة يقدح فيها شيئان ذكرهما ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة هود، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ومن تاب معك إشارة إلى الذنب، لأنه لا يتوب إلا من ذنب. فأول قوادح الاستقامة التي تخرجك عن طريق الاستقامة الذنب. ولا تطغوا البدعة، البدعة هي أن تطغى في العمل، أن تزيد في العمل ما لم تؤمر به. فهذان قادحان في الاستقامة. ومن تاب معك إشارة إلى الذنب، وأنه لابد أن يتوب المرء منه حتى يرجع إلى طريق الاستقامة. ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا الحد بالبدعة وأن تفعلوا شيئا لم تؤمروا به، فهذان هما اللذان يقدحان في الاستقامة. في يعني الفايدة من العلم أجمع أن يصل المرء إلى العمل. إمامنا رضي الله عنه ورحمه كان شامة في هذا الباب. كنا انتهينا في الدرس الماضي إلى الإشارة إلى حفظه رحمه الله، وأنا سأذكر حكاية ذكرها الإمام أبو أحمد ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وطبعا أشهر من نار على العالم بالنسبة لي طالبي علم الحديث. يقول: سمعت عدة مشايخ يقولون لما دخل محمد ابن إسماعيل بغداد تهافت الناس عليه، كانت سمعة البخاري تجاوزت البلد خراسان وكده، فكل الناس يعني تجمعوا، فلم يخلو الأمر من حسد، فجمعوا 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات اللي بيروي البخاري عن شيخه الحميدي، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال: سمعت محمد ابن إبراهيم التيمية تحدث عن علقمة ابن وقاص الليثية قال: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. احنا المرة الماضية قلنا لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر. إذا رأيت صحابيا آخر ينسب إليه هذا الحديث فاعلم أنه باطل لا يصح، زي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا يصح إلا عن عثمان ابن عفان. أي هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ينسب إلى أي أحد بخلاف عثمان، اعلم أن هذا النسبة نسبة باطلة. فحديث إنما الأعمال بالنيات التي ذكرناه الآن، لو أنك قلت مثلا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، هو ده اللي البغادرة عملوه مع البخاري، يجيب مد ويديله إسناد مختلف عن الإسناد الحقيقي لهذا المد. جابوا 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها عشان يختبروا حفظ البخاري يعني. فالبخاري يملي كعادة العلماء القدامى مسألة الإملاء، وبعدين قال أسئلة، أم واحد مع 10 من 100، ادوا 100 لـ10 كل واحد 10 أحاديث، قال: ما تقول في فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فلان يقول قال لا أعرف، العشرة لا أعرف لا أعرف لا أعرف، أم الثاني بالعشرة بتاعته برضو لا أعرف لا أعرف، أما العوام فقضوا على البخاري بالجهل، ما مش عارف حد خالص ولا سؤال جاوب عليه، فقضوا عليه بالجهل. أما أهل المعرفة فقالوا فطن الرجل. بعد ما خلصوا المئة حديث جاب الأل الأولان، أما حديثك الأول فإسناده مع الثالث، وحديثك الثاني إسناده مع الرابع، وحديث فرد كل الأحاديث كل المتون إلى أسانيدها، فما قام حتى قضوا له الحفظ. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني ليس العجب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل أحد، لكن العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. ده لو دماغ كمبيوتر ما عارفش يجيبها، يقول الأولان حديثك المتن ده مع الإسناد مع الثالث، والثاني مع الرابع، والثالث مع الخامس، وهكذا. فما يعني قام البخاري من مجلس حتى قضى الأئمة له بالحفظ. فالبخاري كانت حصيلته 600,000 حديث، وأنا ذكرت في المرة الماضية إن كلمة حديث مش معناها حديث نبوي، بل كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث، حتى النكتة. لو حب حد يقول نكتة أو يقول خبر من الأخبار سواء كان لغوي أو شرعي أو طبي أي حاجة، وقال حدثنا فلان عن فلان، ده اسمه حديث، يطلقون عليه اسم حديث، عشان ما فيش واحد يقول 600,000 ومن راحوا فيهن 600,000، السنة ضاعت. لا ما ضاعتش، السنة محفوظة. حتى مكتبة بغداد لما ردموا بها للفرات السنة ما ضاعتش برضو، لأن مش مكتبة بغداد هي المكتبة الوحيدة في العالم الإسلامي، بل العالم كان إذا ألف كتابا كان بينسخ من عدة نسخ ويرسل إلى الآفاق كما هو معروف عند العلماء. المهم الإمام البخاري في الحفظ شامة. نأتي هنا على استفادة الإمام من العلم. يقول وراقه محمد بن أبي حاتم كتبت معه كتاب التفسير، ما هو الوراق اللي هو البخاري بيمليه وهو يكتب، وإنما وراق من الوراقة من الورق، يقال فلان وراق. فمحمد ابن أبي حاتم الوراق ده كان قاعد مع البخاري لزئ له كظله، البخاري يمليه وهو يكتب. فالبخاري بيألف كتاب التفسير من الصحيح، فقال عملنا حتى تعبنا، فاستلقى البخاري على ظهره فقال له عهدتك أنك لا تفعل شيئا إلا بعلم. فهي دليلك على هذا الاستلقاء أنك أنت عايز تريح فنمت على ظهرك بقى وكده يعني، وأنا عارفك أن لا تفعل شيئا إلا إذا كان عندك علم منه. قال نحن على ثغر من ثغور المسلمين، الثغر اللي هو المكان المتاخم لأرض العدو اللي هو المرابط، اللي أجر المرابط يجري عليه يعني إلى بعد أن يموت. فقال نحن على ثغر من ثغور المسلمين وقد عملنا اليوم حتى تعبنا، فأردت أن أستلقي لأستريح خشية أن يداهمنا العدو فيكون بنا حراك. يعني حتى هو بيستلقي عنده نية في الاستلقاء ان احنا على العدو، زي ما انا ذكرت قبل ذلك ما ادري قلتها المرة اللي فاتت ولا لا، ان سفيان الثوري رحمة الله عليه لما قال ان استطعت ان تحك رأسك بأثر فافعل، يعني عايز يقول لك لا تترك شيئا في حياتك لا ترفع قدمك وتضعها الا إذا كنت ستضعها في مكان مشروع، مش ترفع رجلك ومش عارف تحطها فين. فكل حياتك لابد أن يكون في أثر متقدم، إما حديث إما آية وإما حديث وإما عمل للصحابة أو التابعين أو تابعين أو علماء المتبوعين، المهم أن تكون متبعا لا مبتدعا. فقول سفيان إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. طيب ايه الاثر اللي ممكن يكون في حك الراس؟ يعني انت دلوقتي عايز تهرش تمام؟ ايه الدليل اللي ممكن يكون معاك عشان تهرج؟ الدليل هو دفع الضر. وانت تهرج ليه؟ يعني ما انتش محتاج انك تهرج وهتهرج، ما بيحصلش الكلام ده، انما انت بتفعل هذا الكلام لدفع ضر عليك. دفع ضر بقى، خد مئات الاحاديث اللي فيها دفع الضر، تمام؟ اقربها الحديث اللي يصحيح بعض المتاخرين لا ضرر ولا ضرار، وان كان يعني العلماء يتكلمون في صحته، لكنه قاعده فقهيه مش اصوليه. في فرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه. دي قاعده فقهيه، لا ضرر اي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. اذا حبيت تجيب ادله القاعده دي هتلاقي ادله كثيره جدا يعني. المهم، هذا الامام الذي قال لما بمناسبة الاسترقاء ده، قال منذ عقلت لم أفعل شيئا إلا بعلم. تعالوا يعني ناخد حدثة أو اثنين من حوادث الإمام البخاري رحمة الله عليه اللي هو عملها وكان فيه علم متقدم. عزمه بعض أصحابه على في بستان يعني، فقام يصلي، فبعد أن انتهى من صلاته رفع ثيابه وقال انظروا ماذا دهاني، يعني كان حاسس ان حاجة بتلسعه لكنه واقف يصلي. فنظروا فإذا زنبور لذعه في 17 موضعا، دبور عمال يشك فيه وعمال يلدع فيه في 17 موضع وهو يصلي ولم يتحرك. الإمام البخاري تقدمه من فعل هذا بل أشد، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحقيقة إسناده ضعيف، يعني إسناده في عقيل بن جابر وهو يعني لم يوثقه إلا ابن حبان. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وبعدين لما انتهوا من الغزوة وهم راجعين عرسوا. التعريس أن ينام الجيش بالليل، ده التعريس، ده يضربوا الخيام أو كده ويناموا حتى يستيقظوا وبعدين يوصلوا السير. طب الجيش هينام وجايين من عدو، كانوا يغزون ديار الأعداء يعني. فقال صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة، يعني يحرسنا، الكل هينام فلازم حد يحرس الجيش يعني اللي نايم. فقام رجلان، رجل مهاجري وآخر أنصاري، وهم الاثنين وقفوا حراس على الجيش النائم. فقال الأنصاري للمهاجري تكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو تكفيني آخره وأنا أكفيك أوله، يعني مش لازم إحنا الاثنين نكون صحيين، يعني واحد يخلي باله والتاني ينشغل بأي حاجة يا يريح يا كده. فقال المهاجري اكفيني آخره، يعني النوبة الأولى عليك يعني. فقام الأنصاري يصلي. اللي حصل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء القوم، أخذوا امرأة واحد من المشركين رهينة أو سبايا يعني. قال مشرك أين امرأتي؟ قالوا ده المسلمين قوموا خدوه. فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، يعني ده عرض ويغسلش إلا الدم يعني. المهم قعد يتتبع الجيش راح فين راح فين لحد ما وصل للجيش، لقى واحد واقف اللي هو اللي بيصلي والمهاجري نايم. فعلم أن هذا هو ربيئة القوم، هو الجاسوس أو اللي يحرس القوم، تمام؟ ولقاه واقف ما بيتحركش، فانتزع سهما وضربه. السهم وقع فين؟ في رجل ليه الأنصاري في وهو يصلي، فنزعه وواصل صلاته. فرماه بسهم ثان فنزعه وأكمل صلاته، فرماه بسهم ثالث فنزعه وأحس إن في خطر إن ممكن يدهمه الجيش النائم، فيعني سلم من صلاته ركع وسجد، ثم أيقظ المهاجري فإذا الأنصاري يموج دما. فقال المهاجري: ما هذا؟ لماذا لم تنقذني؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها، والله لولا أنني على يعني ثغر أو على الجيش يعني ما قطعتها حتى تقطع نفسي. بيقرأ في أي سورة من السور، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الأعراف، أي حاجة من السور دي، أحب أن يتم السورة. وده يعني لما يدخل فيه سهل وينزعه ويتم ثلاث مرات لحد ما خشية، مش إن السهام تتوالى عليه هتخشي، لا، خشية إنه الجيش يدهم إيه المسلمين. أهو ده يعني شبيه بما فعله الإمام البخاري رحمه الله. الموقف الثاني إنه محمد ابن أبي حاتم الوراق كان شابا عزبا لم يتزوج، فأحب أن يشتري دارا ب920 درهم. البخاري عرف أنه عايز يشتري دار عشان يتأهل يعني، فقال: تعرف فلانا الصيرفي؟ الصيرفي زي جماعة الصرافة دول اللي هو القائم على أموال البخاري. قال: اذهب إليه وخذ منه 1000 درهم. قال له: أمرك. راح للراجل، ما يعرفش البخاري هيعمل ايه بالمال. ذهب واتى بال1000 درهم واداه للبخاري. فالبخاري قال: استعن بها على شأنك وأحلني، فأنا ما أنصفتك. يا ما أنصفتك، ده انت بديله 1000 درهم. قال: ما أنصفتك، كان ينبغي أن أواسيك كما فعل سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. هو روى هذا الحديث في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع المهاجرين إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت الأخوة دي في البدء كأخوة النسب، يورثوا بعض حتى نزلت آخر الأنفال وصار الميراث إنما هو لأهل العصبة. المهم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن الربيع أنصاري. فلما آخى بينهما قال سعد لعبد الرحمن: أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي زوجتان، فخذ شطر مالي، هيقسم بالنص، خذ شطر مالي وانظر إلى المرأتين، فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يعني ده مثل عجيب لم يسمع التاريخ به، إلا النساء ما يستطيع أن يتنازل أحد عن عرضه. أقول له: أنا امرأتي متزوجة، فانظر أعجبهما إليك. طب حتى يديله الواحدة النكدية، يعني قول خد دي كويسة أوي مثلا نكدية عشان يستريح منها مثلا، لا، ده قال أعجبهما إليك. افترض عينه وقعت على أفضل المرأتين لهذا الرجل، يعني تيجي إزاي يعني. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. خير إن شاء الله. بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ذهب عبد الرحمن إلى السوق، فما مضت عدة أيام حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وهو عليه أثر صفرة. تعرف العرسان الجوان بيجوزوا كده إيه؟ زمان عندنا في الأرياف كان الرجل بيتحنى زي المرأة بالظبط عشان إيه يبان إن هو متزوج يعني. فده عليه أثر صفرة وخلوق وبتاع ما بيحطاش إلا إيه المتزوج حديثا يعني. فقال: مهيم يا عبد الرحمن، يعني إيه الحكاية؟ عامل في نفسك كده ليه؟ فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال: بما أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. ده بقاله كم يوم حتى أنهم قالوا إن عبد الرحمن بن عوف

انت مستغرب من قد الدنيا مرة واحدة، لك 10 امثال الدنيا. ده يعني المهم خرجنا عن المقصود، لكن احببت لان الخبر طريف وجميل ممكن يرقق يعني. لا بقدر عجبي من سماحة سعد بن الربيع، عجبي من عفة عبد الرحمن بن عوف. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، وأبى أن يأخذ شيئا من المال أو أن يأخذ امرأة الرجل. البخاري بيقول لوراقه كان العدل أن أناصفك فسامحني واجعلني في حل أنني لم أعطيك نصف مالي، إنما اديتك 1000 درهم فقط والدار بتاعته 920 درهم. وقال له اجعلني في حل، كأنما أذنب ذنبا، مع أن ده داخل في باب المواساة. المواساة الإنسان يواسي على قدر طاقته، لكن إمام البخاري قال ذكرت حديث سعد مع عبد الرحمن، وكان المفروض أعمل كده. اللي حصل أن محمد بن أبي حاتم أخذ 1000 درهم وأبقاها عنده عدة أيام، ثم جاء إلى البخاري وقال أريد أن تفعل معي شيئا. قال قل. قال وتفعله لي؟ قال نعم. فاداله 1000 درهم، رجعها له ثاني، ورضاش ياخدها عشان يجيب الدار. تمام. قال البخاري لولا أني قلت لك نعم ما أخذتها، لأنه قال له حاضر هنفذ لك اللي انت عايزه، خلاص لا يخلف يعني. تمام. لكن بعد ذلك الإمام البخاري قال له أما إنك إذ لم تأخذ 1000 درهم فخذ هذه 300 درهم. أبى أن يأخذها محمد بن حاتم الوراق، وقال يكفي أنك أنزلتني مني بمنزلة الولد. زي قلت لك في البداية أن محمد بن حاتم الوراق كان كظل البخاري لا يتركه إطلاقا، وهو الذي كان يعني لا سيما بعدما البغاديدة بدأوا يتكلموا في البخاري، وكان بينقل له بعض الكلام الذي ينتقدونه عليه. زي مثلا واحد قال إن البخاري لا يحسن يصلي، فراح للبخاري قال له ده يقولون إنك لا تحسن تصلي. قال لو شاء ما قمت من مجلسي هذا حتى أسرد لهم 10,000 حديث في الصلاة. 10,000 حديث صلى أنا لا أحسن أصلي. كانت عن عادة البغاديدة يعني، كان بعضهم ينتقص الأفاضل يعني. المهم يعني نمشي في ترجمة البخاري حتى نصل إلى محنته. افتح أي ترجمة لعالم جعل الله له لسان صدق في الأمة هتلاقي ترجمته فيها عناوين: اسمه، مولده، كنيته، تلاميذه، شيوخه، طلبه للعلم، سماحته، مش عارفين كذا كذا كذا، لحد ما تصل إلى محنته. لازم يكون كل عالم من دول له محنة. محنة مالك كانت في طلاق المكره، أبو جعفر المنصور كان لا يرى طلاق المكره، ومالك يقول لا طلاق لمكره. واحد جاء ووقف على دماغه بمسدس وقال طلق مراته، فأنت حتى تنجو بنفسك هتعمل إيه يعني؟ فإذا قلت هي طالق لا يقع الطلاق حتى يكون المرء مريدا للطلاق. ضرب الإمام مالك لحد ما انخلعت إيه؟ انخلع كتفه. فبعض علماء المغرب لما جاء عند مالك يطلب العلم لقى عامل كتف، فقاموا قايل المالكية بيسيبوا إيديه. تلاقي المالكية اللي بيقول لك أنا مالكي سايب إيدي كده، أن السنة التي رواها مالك في الموطأ هي القبض، وضع اليمنى على اليسرى. لو أردت مذهب مالك هو ده مذهب مالك، لكنه ساب إيديه الاثنين كده عشان كده ضرب اتخلع كتفه. وكذلك جلي أبو حنيفة أيضا. الإمام البخاري كانت له محنة جسيمة، ملخصها إن في آخر عهد المأمون وتمام عهد المعتصم وتمام عهد الواثق كان في محنة جسيمة اسمها محنة خلق القرآن. تتلخص المحنة دي في أنها في النهاية هي إلحاد في أسماء الله عز وجل. إيه معنى القرآن مخلوق؟ إيه معنى أي شيء مخلوق؟ بلاش القرآن عشان أقرب الصورة، أنه لم يكن فكان، لم يكن موجودا فكان. الترابيزة دي ما كانتش موجودة، خلاص المكان ده فارغ، جبت ترابيزة حطيتها، دي مخلوقة صنعت. فعندما نقول القرآن مخلوق يعني أن الله عز وجل لم يكن يتكلم أصلا ثم تكلم بالقرآن. وإحنا نعلم أن الصفات ملازمة للذات، إذا كانت الذات قديمة كما يقولون يعني أزلية فالصفات أزلية، فكونك تيجي على صفة الكلام وتقول لم يكن يتكلم يعني كان إيه؟ يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أبكم ما كانش بيتكلم خالص، ما كانش بينطق خالص، وبعدين جدت عليه هذه الصفة بعد ذلك. طب من خلقها؟ من أوجدها له؟ فده اسمه إلحاد في صفة الكلام. عندما يقول القرآن مخلوق يعني القرآن لم يكن فكان. طبعا أول ما ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد، كنت أنا زمان في بداية العلم يعني كنت أقرأها داود، ولين دؤاد يعني مش جاي على دماغي يعني. أحمد بن أبي دؤاد ده كان رأس الجهمية المعطلين لصفات الله عز وجل، غلب على بني العباس، غلب على المأمون في آخر عهده، فقال إن هو ده الحق وكذا، فامتحن علماء المسلمين جميعا وعرضهم على السيف، اللي حيقول القرآن مخلوق حنغنغه واديله عطيات من بيت المال وتمام التمام، اللي هيقول لي مش مخلوق هضرب رقبته بالسيف أو أسجنه. بدأت المحنة دي تنتشر شيئا فشيئا في آخر عهد المأمون، فبعت لمين بقى؟ المأمون كان في مرو أظن، يا مرو يا الرملة، ما كانش في بغداد يعني. بعت لأحمد بن حنبل الذي كان يناهض هذه الفتنة وعرف بها، حتى النوم يعني الحارث المحاسبي قال أحمد أبو بكر هو الصديق الأول وأحمد بن حنبل هو الصديق الثاني، الذي أنجى الأمة من هذه البقرة الخبيثة. فقال ابعثوا لي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي السابوري مقيدين بالحديد، يعني مش يبعتهم لي كده وخلاص، لا مقيدين بالحديد، من بغداد للرملة أو لمرو، ما أظن كانت مرو، مسافة طويلة جدا. فدعا الإمام ربه تبارك وتعالى ألا يرى وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يدخل أحمد بن حنبل بليال إلى مرو، فرجعوا بغداد تاني. الذي ولي بعد المأمون المعتصم، اللي هم يقولك هو معتصماه وبتاع والكلام ده، والعمورية وأبو تمام بقى السيف أصدق وأنباء من إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب البائية بتاع أبي تمام المشهورة دي. قال أهل المعتصم أسوأ ما فعل المعتصم أنه جلد الإمام أحمد. ابن أبي دؤاد غلب على المعتصم، مسح له دماغه، أصبح المعتصم لا يرى إلا هذه الفكرة، وأن هذا هو الحق، وأن يجب على الناس جميعا أن يطيعوا ولي الأمر في مثل هذا، لأن هو ولي الأمر مسؤول عن دين الناس، تمام؟ فقال لك لابد يقولوا كده، بدأوا امتحنوا وحصلت وقائع عجيبة جدا جدا في المحنة دي. منهم عفان بن مسلم شيخ البخاري وشيخ أحمد برضه، كان يذهب المعتصم إلى أشهر رأس في البلد ويجيب عشان يقول القرآن مخلوق. فكان أشهر رأس في البلد آنذاك عفان بن مسلم الصفار من أكابر شيوخ البخاري ومن شيخ أحمد برضه. فقالوا الرجل اللي تبع الخليفة، قال له أمير المؤمنين يسألك القرآن مخلوق أم لا؟ فعفان قال له قل هو الله أحد، ده مخلوق؟ مش دي سورة القرآن؟ أنت بتقول القرآن مخلوق، طب خد قل هو الله احد مخلوق. قال له بص الكلام ده تقوله في النيابه, الكلام ده تقوليش لما تروح بقى يحاكموك وبتاع, بقول له الكلام ده انا ما بفهمش الكلام ده. حاجه من اثنين, يا تقول يا هقطع راتبك من بيت المال. كانوا يعطونا العلماء عطيات من بيت المال عشان يتفرغوا لنشر العلم. فكان عفان بياخد 1000 درهم كل شهر, وكان عدة الناس في بيته 40, كانوا متجوز 4 وكان عنده عيال وأحفاده بتاع 40, بيصرف عليهم من 1000 درهم ده. قال له خلاص اعرف انك لو جاوبت وقلت القرآن مش مخلوق هيتقطع عنك الراتب, فكر فكر قبل ما تقدم على الخطوة دي. قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. انصرف الرجل وقطع راتب عفان من بيت المال. الرواية الصحيحة لولا ناس, انا ادقق في الاسانيد يعني لما كل رواية مستغربة قوي ابص على الاسانيد بتاعتها. فبالليل طبعا عفان بن مسلم راس البلد, واكيد الراجل الرايح من قبل امير المؤمنين الدنيا كلها عرفت ان ده الشرطي ده جاي يمتحنه وبتاع. المهم بالليل دق بيت عفان, طبعا قبل ما يجي الليل النساء بقى جوعتنا ضيعتنا وراك, ما كنت تقولها يا راجل ايه يعني بتقول مخلوق وقلبك يعني مطمئن بالايمان وبتاع, طب ما فلان قال وفلان قال يحيى بن معين قال وعلي بن مديني قال أمم قالوا خوفا من السيف أو خوفا من الصوت. يعني علي بن مدين الشيخ البخاري اللي البخاري بيقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين أجاب. وقال لابن عمار لما سألوا يعني قال أنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت, لقد سجنوني 18 في بيت مظلم. كان ضعيف البنية وما يستحملش الكلام. المهم عادوا يلوموه انت ازاي تعمل كده وحناكل منين وضيعتنا وعملتنا, لحد ما جاء الليل اذا الباب يدق. فتح عفان الباب فقال رجل انت عفان؟ قال نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. عفان مسلم يقول هذا الكلام لأحمد بن حنبل وأحمد معين لما راحوا يسألوه إيه أخبار قلت إيه, لأن طبعا الخبر انتشر. قلت إيه هل قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فتهلل وجه أحمد بن حنبل لما رأى عفان بن مسلم الصفار ثابتا على الحق. طلعت القرآن مخلوق, العلماء كلمة إجماع من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ليه؟ الحدث في صفة الله سبحانه وتعالى. أم الجهمية قال لك لا لازم مش هنسيب الدعوة بتاعتنا دي, فاخترعوا حاجة جديدة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. القرآن مخلوق خلاص عرفنا اللي هيقولها كافر وانتهينا منه. قال لك لفظي بالقرآن مخلوق. طب لفظي يعني ايه؟ لفظي اللفظ ولا الملفوظ؟ دخلنا بقى في القصة بقى. لو قال لفظ بالقرآن مخلوق لابد انك تسأله ما تقصد باللفظ. في الاول كافر على طول من غير ما تفكر, مخلوق كافر. طب لفظ بالقرآن مخلوق, بدأ الجهمية يلعبوا لعبة جديدة عشان يصلوا الى ما يريدون, بس يلفوا لفة كده. الملفوظ القرآن وهذا ليس بمخلوق, واللفظ حركة اللسان. طب أنا قبل ما أجي دلوقتي وأتكلم هذا الكلام, كلامي كان موجود؟ كان موجودا؟ لا, كلامي موجود دلوقتي. حركة لساني الآن مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. لم أكن أتكلم ثم تكلمت, إذن حركة لساني مخلوقة. فالإمام أحمد أول ما لقاهم عمل كده قال من تكلم باللفظ فهو مبتدع, ما رضاش يكفره. ليه؟ لأنه قد يقصد حركة اللسان ما يقصدش القرآن, عشان كده لم يجزم بتكفيره كما جزم بتكفير من قال القرآن مخلوق. المهم البخاري عايز يدخل نيسابور, فمحمد بن يحيى الذهلي إمام نيسابور واحد مشايخ البخاري من الطبقة الخامسة آخر طبقة في شيوخ البخاري يعني، كان له الحشمة التامة في نيسابور، هو أمير المؤمنين في نيسابور، من تكلم فيه محمد بن يحيى الذهلي ضاع حياته، أمه دعي عليه اللي تكلم فيه الذهلي، فدعوا البخاري إلى أن يجي نيسابور عشان يأخذ طلبة مجالس الإملاء وحاجة زي كده. وبعدين الذهلي ما اكتفاش بالكلام ده، بل في مجلسه اللي هو فيه ألوف، ألوف بمعنى كلمة ألوف، كانوا فيه مستملين، واحد مستملي يقف هنا أنا أقول حدثنا، هو ينادي حدثنا، التالي يقول حدثنا، لحد ما وصل للآخر ما كانش فيه ميكروفونات يعني، زي اللي بيبلغ وراء الإمام يقول الله أكبر، هو يقول الله أكبر. فقال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. الذهلة يطلع، البلد طلعت كلها عشان يستقبل محمد بن إسماعيل البخاري على بعد 3 فراسخ. شو الفراسخ؟ ما أعرفش، 1 كيلو ونص ولا 3 كيلو، ما أعرفش يعني، مسافة طويلة يعني. ويعملوا إيه بقى؟ نثروا الدنانير والحلوى والسكاكر على رؤوس الناس، الواحد يجيب له فكة ويرش على الناس وبتاع، ابتهاجا بدخول محمد بن إسماعيل البخاري. دخل نيسابور في دار البخاريين، دار المغتربين يعني، وبدأ يعقد مجالس الإملاء. بعض العلماء يقول لك مجلس الذهلي خف، يعني كان بيحضره مثلا 10,000 بقى بيحضره 5 بس مثلا، خف المجلس يعني، عادش زي. وبعض العلماء يقول لك لا، عشان يشوفوا ليه محمد بن يحيى عمل كده في البخاري، وقال لهم لا تمتحنوا هذا الرجل، فإنه إذا قال بغير ما نقول وقعت بيننا وحشة. نبههم الأول، ما تعودوش تعملوا حركات وبتاع وكده. طلع واحد في مجلس البخاري رفع إيده، يا أبا عبد الله ما تقول في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ ابتدينا بقى، والذهل منبهه قال له ما فيش حد يقول حاجة. سكت البخاري، أعاد عليه القول فسكت البخاري، فأعاد عليه القول في المرة الثالثة. شوف بقى كلام البخاري، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق، كلام زي الشمس لا يمتري فيها أحد، أفعالنا مخلوقة طبعا، بس قال في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. الرجل بقى شغب، ده بقول مخلوق، ده بقول لفظ بالقرآن، العالم مش سمع، اللي بعيد عن البخاري مش عارف البخاري قال ايه، والقريب من البخاري عرف كلام البخاري. لكن الذين يغلبون على قرب العالم أو الأمير تلاقيهم العوام مش أهل العلم. اللي قال الكلام ده هو عبد الرحمن بن عوف في عمر بن الخطاب، لما عمر بن الخطاب سمع وهو في الحج واحد بيقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني لو عمر مات هقول أنا هنتخب فلان زي بيعة أبي بكر كانت فلتة، هو كمان ده يجي فلتة هو كمان. فعمر لما سمع هذا الكلام، وكان اللي بيغلبه على مجلس عمر الأكابر عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أو السادة سعيد بن زيد، فعمر لما سمع الكلام ده فقال أما إني سأقوم بالعشية فأحذر الناس من يريدهم أن من يريد أن يغتصبوهم أمرهم، هقول لهم اوعى تعملوا كذا وكذا وكذا. فعبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال له يا أمير المؤمنين الموسم، موسم الحج، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك، عشان يقول شفت أمير المؤمنين شخصيا، ده اللي كان رجل في رجله، ركبته في ركبته، ما انت عارف العوام بيغلبوا على القرب مش أهل العلم. فالعوام نشر المقال عن البخاري وأنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق والكلام ده. طب يا إمام محمد بن يحيى الذهلي، البخاري معاك في البلد، ما تبعت له قول له انت قلت ايه؟ الناس ينقلون عنك انك تقول كذا وكذا وانا عارف العقيدة بتاعتك وانك على مثل ما عليه احمد بن حنبل. ما عملش كده الذهلي. ايه اللي عمله الذهلي بعد ما شاعت المقالة عن البخاري ومفيش حد صدها؟ قال من حضر مجلس محمد بن اسماعيل بعد اليوم فهو على مذهبه. تهديد. البخاري بيحضروا ألوف يبقى على مذهب البخاري المبتدع من وجهة نظر محمد بن يحيى الذهلي. تخيل انفض الناس جميعا عن البخاري. يقول لك شيخ نيسابور وهو ملك غير متوج محمد بن يحيى الذهلي واحد الأئمة الكبار الثقات العلماء يعني. انفض المجلس بالكامل عن البخاري إلا اثنين هم اللي كانوا بيروحوا يقعدوا معاه، الإمام مسلم تلميذه وأحمد ابن سلمة رفيق مسلم في الطلب. خلاص البخاري ما عادش حد بيروح خلاص. محمد بن يحيى الذهلي طبعا ألوف مجلس ألوف يعني، فبص كده في المجلس فلقى مسلم داخل من الباب فقال من كان يحضر عند محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه. مسلم كان عنده حدة فقام قام وحط العباية على كده بغضب يعني وبتاع، وجاب جمل وحط على الجمل كل العلم اللي خده من الذهلي قال له تفضل علمك لن أروي عنك شيئا، ورفض إن هو يروي عن الذهلي شيئا برغم إمامة الذهلي رحمة الله عليه. فلم يروي مسلم للذهلي شيئا في صحيحه ولم يروي للبخاري شيئا في الصحيح، اجتنبوا هما الاثنين ما رضاش يروي عن هذا ولا عن هذا. طبعا يعني البخاري ماشي لأن المسلم قرين البخاري فكانوا يبحثون عن العلوم، فلو رأى عن البخاري هينزل ما هو أدرك شيخ البخاري. إيه اللي خليه يروي عن البخاري عن قتيبة بن سعيد وهو قد أدرك قتيبة مثلا ابن سعيد فكان يعلو، فهو مستغنى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري إلا الطبقة الأولى اللي ذكرناها في المرة الماضية. المهم خلاصة القصة إن حصل تضييق على البخاري جدا جدا لحد ما طلع من البلد بالليل خاف على نفسه فخرج من البلد ليلا وذهب إلى بخارى. كان بتنتظر في بخارى محنة أخرى. الذهلي كتب لأمير بخارى أحمد بن خالد قال له حيجي لك البخاري هو على مذهب كذا وكذا. ده قبل ما يروح البخاري كانت سمعته وصلت من الذهلي، فلما وصل إلى هناك ضيقوا على البخاري تضييقا شديدا ومحنة جانبية من محنه. الأمير قال له تجي للقصر تقرأ كتبك على أولادي. فقال له محمد رحمة الله عليه أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن أراد أولادك أن يتعلموا فليجلسوا مع الناس. داعم الوحشة في صدر الأمير أيضا رافض يجي القصر وهذا الحظوة طبعا يدخل القصر بها وتعرف يعني. المهم يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي كنت مع البخاري فقام من الليل فصلى من الليل ثم قبض على لحيته فسمعته يقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما أتم الشهر. واذكرون في يعني موته أنه أراد أن يركب عشان يذهب إلى بخارى فركب ثم سال منه عرق شديد جدا قال إني قد ضعوت فانزلوني. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، أحد علامات حسن الخاتمة إن الميت يعرق العرق الشديد، المؤمن يموت بعرق الجبين. قال فسال من البخاري يعني عرق لا يوصف. هنا بقى السؤال اللي احنا كنا طرحناه واختم به المجلس، ليه البخاري يدعو على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت؟ قال لا يتمنين أحدكم الموت لدر أصابه فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلماذا دعا البخاري على نفسه؟ هناك ملحظان. الملحظ الأول أن يكون نسي الحديث فلم يذكره في هذه المحنة، والمرء في المحنة، معلش أنا بستأذن أبو عبد الله إن ممكن ناخد 10 دقائق زيادة بس عشان أكمل والمرء في محنته ينسى البدهيات ينساها. دليلي في هذا حادثة الإفك، لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عائشة والإفك حصل، القصة اللي انتوا عارفينها كلكم إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة شهر كامل وهي تبكي حتى قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي من كتر الهم اللي هي فيه، أن تتهم في عرضها وهي امرأة النبي المبرأة طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومستنية النبي صلى الله عليه وسلم يبرأها. ده أي رجل من أثناء الناس لو حد اتكلم في مراته يقول مراتي أشرف واحدة وأعرف أنها بتلعب بدل تلم، لازم يقول كده قدام الناس. فكيف بعائشة وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان المفروض في الأول يقول عائشة زوجتي طاهرة، مش يستفت الناس فيها، يقول علي ما رأيك في عائشة، يقول أسامة بن زيد ما رأيك في عائشة، ويقعد يسأل من حوله. هي محل شك عائشة رضي الله عنها، ده اللي صعب عليها جدا جدا. وبعدين تقول يعني، واللي زعلها أكثر أنها لم تجد منه اللطف الذي كانت تجده حين تشتكي. لما تكون مريضة بيبقى كالنسيم في لطفا ومحبة وتسلية والكذا، هي عيانة وجات من الإفك عيانة من الغزوة بتاع بني المصطلق عيانة، ما قال لها سلامتك مثلا ولا قال لها أي حاجة. فده برضو عمل عندها علامة استفهام، بس مش عارف إيه القصة لحد ما القصة انتشرت وعرفت عائشة وبتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول كيفتيكم ويطلع كيفتيكم، تيكم اسم شر البعيد، يعني كان بعيد عنه، كيفتيكم زي تلك وتلكم والكلام ده. المهم لما المحنة اشتدت عليها قبل ما ينزل القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أخيرا بعد شهر، بس اتكلم وقال لها إيه؟ قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ده في إشارة كده كأنه حصل حاجة، ده هو نفسه بيقول لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. بس لأول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد شهر من الصمت. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني مش حافظ يعني القرآن، إن مثلي ومثلكم كمثل أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ونسيت اسمه أبو يوسف هو مين؟ يعقوب. حد ينسى يعقوب النبي؟ تقول ونسيت اسمه من الهم، الهم أكبر مرض قاتل يقتل الإنسان قتلا إذا أصيب بالهم، اللي بيسموها الأزمات النفسية وعلاج الاكتئاب ومش عارفين الكلام ده. فمن المحتمل أن يكون الإمام البخاري نسي الحديث في غمرة الهم. ده التأويل الأول. التأويل الثاني أن محنة البخاري ما كانتش في الدنيا، كانت في الدين، يسلم دينه على رأيهم، وفي أيام الفتن يشرع للمرء أن يدعو بالموت. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك. ليه؟ لأنه مات واستراح ولم يفتن. يصبح المرء كافرا يمسي مؤمنا، يمسي كافرا يصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فده يعني أحد التأويلين اللي هم العلماء أولوا صنيع البخاري بهذا. البخاري رحمة الله عليه توفي سنة 256 في شوال في ليلة عيد الفطر، دفن يوم الفطر بعد الظهر سنة 256، فكان يعني عمره حوالي 62 سنة وعدة أشهر يمكن شهرين أو كده، ممكن تحسبوها من شوال لشوال يعني. ده يعني تمامه ترجمة البخاري بالاختصار المجحف الشديد، اللي هو احنا لو حبينا نقعد مع ترجمة البخاري وناخد النكات التربوية من حياته وكيف كان يعيش كيف كان يفعل وبسطنا ورعاه لا أخذ منا هذا شيئا طويلا. أعتقد كده ممكن أسئلة ولا إيه أبو عبد الله؟ طيب يلا إذا كان حد عنده أسئلة في الموضوع يعني ماشي نفضل. فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في ثنايا كلام فضيلتي. طيب هقول لك لأن أنا السؤال يا شيخ عشان يقول ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ لو أنا دخلت في القصة دي هيبقى درس أصول، فإحنا يعني أنا هجاوبك أنت، هجاوبك أنت إن شاء الله. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من خلال قصة الإمام البخاري رضي الله عنه جاني شعور بأنه كأنه ما في واحد حضر جنازته من خلال المحنة وبعدها كيف تمت رواية محنته هي نفسها. السؤال الثاني، الإمام الزهري لما عمل العماية دي مع الإمام البخاري، هل هي روح المنافسة ولا طغيان من طغيان النفس؟ نعم جزاك الله خير. هو السؤال الأول بسأل أخونا الفاضل يقول يعني كأنه يعني البخاري لم يحضر جنازته يعني أحد. طبعا لا يتصور أن مثل البخاري في شهرته وفي إمامته التي ملأت الدنيا وملأت الآفاق يعني ما حضرش حد جنازته، لكن هم لم يصفوا جنازته كما وصفوا جنازة أحمد بن حنبل مثلا أو في المتأخرين ابن تيمية رحمه الله على الجميع. لكن لا يتصور أنه بجنازة الإمام البخاري لا تملأ البلد كلها تخرج على الأقل يعني. السؤال الثاني يقول يعني كأن دي هل هو حسد من الزهري؟ البخاري قال هذا، البخاري قال هذا، كم يحسد محمد ابن يحيى الذهلي في العلم وإنما هو مواهب من الله عز وجل. يعني واحد زي البخاري ما عنده موهبة من ربه تبارك وتعالى، فعزى البخاري وهذا إلى الحسد. لكن الأجواء في هذه الفترة كانت متوترة للغاية، مثلا القرآن مخلوق، لفظ القرآن مخلوق، العالم الإسلامي بيغلي غليان، لا سيما إذا مثلا جاءت فرصة وقفنا مع ماذا حدث للعلماء بسبب فتنة خلق القرآن، حدث لهم حتى في الرواية، حتى في الرواية، وماذا حدث لهم شخصيا. في بعض الناس يعني معلش المزني صاحب الشافعي يعني أشهر من نار على العالم، ده خدوه برضو في خلق القرآن سجنوه عشان بيقول القرآن غير مخلوق، فكان كل جمعة يغتسل ويلبس ثيابه ويتعطر وخبط على السجاد فيقول له عايز ايه، يقول له اريد ان اجيب النداء ربي، عايز اصلي الجمعة، يقول له عافاك الله انت اتجنيت، انت مسجون تطلع تصلي ازاي يعني، فيقوم خلع هدوم ويقول ربي اردت ان اجيب داعيك فمنعوني، ويخلع هدوم ويقعد. الجمعة الثانية يعمل كده برضو، يغتسل ويلبس هدومه ويتعطر وخبط عليه. فضل في القصة دي الى ان مات المزني في سجنه. لا في الفتنة دي عملت أهوال في العالم الإسلامي لا سيما بين صفوف العلماء. لعل إذا ماشينا وإحنا بنقول السند بتاع البخاري إذا جت حاجة زي كده نقولها، لكن أنا في تقديري وفي تفسيري أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه كان يستطيع أن يأتي بالبخاري ويقول هل قلت كذا وكذا ثم يدفع عنه. ده لسه من أول امبارح بقول غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. وده إمام نيسابور كلها ما يعديش كم يوم، حتى البخاري سئل عن هذا لما الدنيا اتفضت من عليه، فبيقول له جليسه كان اسمه عمرو بيقول له أتذكر يوم ألقيت السكاكر والحلوى والدراهم على رؤوس الناس؟ والآن قارن بين اليومين، يوم ما دخل ويوم والآن. فقال له البخاري رحمه الله عليه: لا يضرني ذلك ما سلم لي ديني. ده كان الجواب بتاع البخاري على الرجل وهو يقارن بين اليومين، يوم ما دخل ويوم ما خرج من بخارى خائفا يترقب وقد ركب الليل جملا. اي نعم. هل تزوج البخاري؟ نعم. هل تزوج البخاري؟ هل تزوج البخاري؟ طبعا البخاري تزوج. وكان عنده سراري. كان عنده سراري. والسرية اللي كانت عنده يعني معلش والله يعني كانت قبيحة جدا جدا. راحوا يشتروا واحدة من السوق فقال له ايه اشتري لي دي القبيحة جدا دي. فقال يرحمك الله وحد يبص على دي ولا اشتريها ما عندك الجوارب جمال وبتاع وكان. فقال ان يدي مست ذقنها اشتريها. عشان كده يده وهو بيحرك ايده مس ذقنها. فازاي يمسها بقى وما ياخدهاش؟ راى ان ده ذنب عظيم يعني او حاجه خطيره. الحل فيها ان هو يشتريه. وظلت معه هذه المراه حتى يعني اخر حياته. وهي المراه اللي كبت داويه الحبر على كتبه. حاطط الدوايه قدامه البخاري والاوراق والكتب وبتاع وهي معديه قامت شايطه ايه الدوايا برجلها قامت مع الكرر بتاعها. فقال لها: ألا تنظرين؟ أنت شايفة قدامك؟ فقالت: يا سيدي إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ هو حاطط دوايا في السك تمام؟ إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فالوراق بتاعه بيقول له: أغضبتك؟ فقال: لكني أرضيت نفسي بما فعلت. يعني شاط الدواية ولا أنت حرة كان عتقها في الدواية دي. سبحان الله. وإذا ما غضبوا هم يغفرون فكيف إذا رضوا؟ فكيف إذا رضوا يعني في حال غضبي كيف يفعل؟ رحمة الله على الإمام. نعم نعم. هل القارئ هذا البخاري ام الاحد قرأ عليه كتاب؟ اوه محمد ابن اسحاق الفرابري اخر من روى عن البخاري قال: سمع الصحيح من البخاري 90,000 لم يبق منه غيري منهم غيري. ده الفرابري الذي روى الحديث عن البخاري والنسخه اللي في ايدينا الان من روايه محمد بن يوسف الفرابري سمعها من البخاري سماعا. قرأ البخاري كتابه على ملايين الخلق ألوف وملايين وثم على ألوف ثم بعد ذلك قرأه الناس على ألوف وقرأه الناس على ألوف. يعني لا أبالغ إذا قلت إن صحيح البخاري قرأ على ملايين الخلق من لدن البخاري حتى يعني زمننا. والعلماء ما بين متعقب وشارح ومفسر ومعترض ومدافع عن الاعتراض عشان يجي واحد النهاردة في آخر الزمان يقول لك البخاري في حديث موضوع. ومرت الموضوع ده على كل الخلق من لدى البخاري لحد النهاردة لم يستطع أحد أن يكتشف أن البخاري في حديث مكذوب أبدا إلا هؤلاء الجهلاء اللي أنا عارف أنه لا يستطيع أن يقيم سندا قراءة صحيحة في البخاري. احنا في يعني زمان الله المستعان. نسأل الله عز وجل ان يقبضنا على التوحيد الخالص وان يطلع من الدنيا بسلام. فالبخاري الدارقطني تعقب عليه كتاب التعقب بتاع الدارقطني وكتاب الدارقطني موجود. كل التعقبات على البخاري او مسلم تعقبات إسنادية مش متنية. الجهلاء دول انما يعترضون على المتون إنما الأئمة القدامى يعترضون على الأسانيد مش على المتون. فالأئمة القدامى في ناحية يقول لك هذا موقوف وليس مرفوع مثلا. إنما دول يقولون البخاري روى النساء أكثر أهل النار. واحدة من لبنان والله ما ألفها كتاب اسمه هل النساء أكثر أهل النار وجابت الحديث ده ولأنها امرأة، إن إحنا تعرفين نسوانة المجتمع دلوقتي، مراه المجتمعات العربية النسوانة بتاع المجتمعات العربية، حتى سيأتي يوم على الرجال يطالبون بالمساواة مع النساء، سيأتي هذا اليوم يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. جابت الحديث بتاع البخاري أنه في يوم عيد قال النساء تصدقنا في أن رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، العشير والزوج يعني، وإن الرجل إذا أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. كلمة قط دي هي التي في الإعلان، قط يعني جابت أستيكة ومتمسحان حياته بالكامل وجماله ومجهوده ونفقته ورعايته بالكامل، ما شافتش يوم راح. الدهر اللي هو ايه في الحديث ده، هو الدهر اللي هو حياة الانسان من يوم ما تزوج لحد ما مات، ده اسمه الدهر. طب لما يكون رجل متجوز بقاله 50 سنة ولا 60 سنة وتقول له ما رأيت منك خيرا يوما يوما، طب ماشي انا رجل معاكي مثلا بقال 60 سنة، بقى جميلة عليك 60 سنة الا يوم، خلاص نعمل مقص يوم منك وبال أسبوع منك وبال نص عمري، نص عمري خذي 30 سنة من عمري معاك باليوم اللي انت بتقولي ما رأيت منك خيرا قط يوما من الدهر، تقول كذا. فامرأة بتسأل ازاي النساء يدخلوا النار، فالست اللي انا بتكلم عنها دي تقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي بمكارم الأخلاق وحسن الخلق ده هو علامة عليه، يجي للنساء يوم العيد بيقولون كل سنة طيبين وبعد الأيام والكلام ده، يقولوا هتدخلوا جهنم وبئس المصير. هو ممكن النبي يقول هذا الكلام؟ إيه الكلام ده موضوع والكلام ده كذب والكلام ده إيه ده إيه ده؟ لما يترك كل واحد يتكلم بهذا الكلام وفي أدفى من هذا الكلام على البخاري رحمه الله عليه. لا، البخاري هذا حاول والله كثيرا من بعد البخاري إلى الآن يعملوا في حاجة، والبخاري كالجبل الراسخ. لأن عندما نقول البخاري نقصد كتاب البخاري، ما نقصد شخص البخاري، وإن كان شخصه عظيم عظيم وإن كان أهلا للتبجيل البخاري كشخص، لكن عندما نقول البخاري أو الناس يتكلموا البخاري يقصدون كتاب البخاري، أما كتاب البخاري فلا أحد يتكلم فيها. الله أعلم. نعم. طيب السؤال الأخير عندك أنا مش واخد بالي من بسم الله. الأخت بتسأل بتقول يعني هذا المسلك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عن عائشة؟ يعني ما رغم أنها يعني زوجته وحبيبته وهو يعلم براءتها والكلام ده. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، بس هوى إن امرأته بريئة طبعا. هو في واحد ممكن يتهم امرأته لا سيما عائشة اللي هي حبيبته؟ لا، ما كان يتكلم إلا إذا أذن له أن يتكلم، وربنا عز وجل أشار إلى هذا، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حصل إيه بقى؟ تمايز في المجتمع، اتعرف اللي عمالين يبطنوا النفاق وإحنا ما عرفهمش. يعني كانت فتنة جسيمة، لا أعتقد أنه مر بالمجتمع المسلم فتنة أو محنة أعظم من هذه المحنة، أن تتهم زوجة النبيين. تعرفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بدا عبد الله بن ابي سلول يتكلم، وحتى الصادقين كانوا بينقلوا الكلام، ينقلوا بس زي حمله بنت جحش زي حسان بن ثابت والكلام ده، نقلوا الكلام، قالوا مش عبد الله بن ابي بيقول كذا على عائشه، بس لا يتهمونها، بس نقلوا الكلمه بتاعتهم، جلدوا يعني اسمه الذين تكلموا جلدوا، ما اقصدش حسان يعني، ولا بسبب ايه؟ انهم نقلوا الكلام. ف لما المجتمع بدأ يهمهم، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فهو قاله إذا كنا هنقول اتكلم بس اتكلم على العموم وهو على المنبر. فقام سعد بن معاذ ذاك السيد الذي استزله عرش الرحمن قال يا رسول الله إن كان من الأوس قتلته وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف التحرز. يعني سعد بن معاذ كان سيد الأوس هو بيحكم فيه من الأوس هات على اللي كان رئيس الخزرج سعد بن عبادة فما حبش يتطول على سعد بن عبادة أو ياخد صلاحياته يعني فعمل أكثر من متريس يعني. قال وإن كان من إخواننا هذه أول شو الاحترازات بتاعت سعد بن معاذ إن كان من إخواننا من الخدر أمرتنا يعني أنا مش راح أطالبت أنا بنفسي أمرتنا ففعلنا أمرك. فسعد بن معاذ زعل قال والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك أنا اللي أقتله لأن قتل عدو النبي شرف هتاخد مني الشرف ده انت تقتله وانا اطلع كده من البتاع زعيم اوانطة يعني ولا ايه. فحتى تساور الحيان في المسجد وقاموا على بعض بالسيوف حتى هداهم النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخفضهم بيده يخفضهم بيده حتى سكنوا. يعني لما يقوم الاخوة الذين اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبدا يعني ضربوا اروع الامثله في البذل والفداء والايثار والكلام ده يوم على بعض السيوف قدر المحنه اللي كانت في المجتمع المسلم انا ذاك شكلها ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لو كان الامر بيده لقل من اول لحظه لكن الله عز وجل يعني امره ان يستلبث حتى يميز الخبيث من الطيب في هذا المجتمع. ثم خرجت منه عائشه رضي الله عنها بالفائدة العظمى تقول لما نزل القرآن ووالله لأنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى بل كنت أرجو أن يرى رسوله مناما رؤيا. كل أقصى أحلام يعني عائشة رضي الله عنها أن يرى النبي رؤيا. الرؤيا دي تبرع عائشة رضي الله عنها ما كانت تظن أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أليس هذا من الشرف البالغ لعائشة رضي الله عنها؟ وصارت بهذه الآيات من رماها كفر. يعني العلماء يتكلمون في أي واحد يرمي أي امرأة مسلمة عفيفة والكلام ده في مسألة كفره تكلموا قال لك لا كافر لا فاسق مش عارف بتاع اختلفوا فيه إلا عائشة قال من رماها كفر لأن القرآن نزل بامرأتها. فهذا يعني شرف عظيم يعني. الله بارك الله فيك.